انا قررت اعمل بودكاست بدل ما قبل كده جربت ان انا اقعد اكتب، بقعد اكتب على ووردبريس، زهقت من الكتابة ما بقتش اتعبر عن اللي انا عايز اقوله، بيبقى لازم يا اما اكتب فصحى يا اما اكتب عامي، وما بعرفش اكتب عامي، بحس انها رخمة جدا، ما تنقلش حتى نبرة الصوت ولا الاحساس اللي انا حاسه. وجربت اعمل فيديوهات يوتيوب، ما بحبش شكلي وانا طالع في الفيديو، ببقى طويل اصلا، حاجه كده طويل، والكاميرا بتبقى جايه من تحت، فبيبان ان انا يعني عملاق زياده عن اللزوم، يعني شكل الكاميرا مش حلو. تاني حاجه ان انا اصلا مش مؤهل ان انا اقعد اعمل فيديوهات، لا بعرف اعمل مونتاج ولا بعرف اظبط الصوت ولا اي حاجه، فالموضوع بيبقى بدائي جدا، ما اعرفش، ما انبسطتش منه. فبعد كده من هنا ورايح غالبا هعمل بودكاست الفترة الجاية كتير، اقعد اكتب اللي انا عايزه، كتابة كده كروكي بوينتس اللي انا عايزها، واقعد اتكلم عنها، سجل الفيديوز دي او الريكوردز دي وابقى انزلها بعد كده. ده مبدئيا.